فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كسرا أخذت قطع حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب الطب من أطباء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف يستعمل العرب قبل الرسول ثم بعدما جاء الرسول صار أوصافه هي الشفاء بإذن الله، صار أوصافه وكلامه وما يصح للناس هو الشفاء بإذن الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب دواء الجراحة. إذا انجرح الإنسان صار الدم يصب مثلا من رأسه أو من كتفه أو من ظهره أو من كيف يمنع الدم، كيف تمنع الدم لا يصب الإنسان لسيما إذا كان من عرق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيها بحازم الصغير سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وسشق رأسه على ضرب عليه المغفر وضرب عليه حتى استقش في رأسه عليه الصلاة والسلام، لما يدل على النبي بشر وله أجر، حينما يصاب بشيء له أجر ولكنه بشر مثل الناس، يعني ما نقول أنه الرسول ولا يصيبه شيء، يصيبه الحمى، يصيبه المرض، يصيبه الشيء. الشاهد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وأضربت حلقة من حلق المغفر على رأسه، فصارت فاطمة يصب عليها الماء والدم يفور وهي تصب تغسله. لما رأت أن الماء ما يقف أحرقت حصير قديم أحرقته، ولما صار رماد وبرد دكت به الجرح ملأت الجرح حتى بإذن الله وقف الدم. وهذا دواء الحصير القديم والمروحة اللي مثل الحصير خصبة تحرقها الإنسان، فإذا صارت رماد تملأ الجرح فيها بإذن الله يوقف. وكذلك البن إذا أحرقته وسحبته وسحب ومليت الجرح بإذن الله يقف الدم. البن إذا أحرقته وسحبته بإذن الله يقف الدم، إن الجرح منه ويقف الدم. الشاهد أن الحصير يوقف الدم بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أنبأنا ابن أبي فضي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده قال: إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرقي الكلمة عوجه وعوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوي، ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال: أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي، وأما من كان يداوي الكلمة ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق، فوضعت رماده عليه فرقع الكلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا عبد المهيمن قال حدثنا عن أبيه عن جده قال إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه يعرف من جرح وجه الرسول، ومن كان يداويه، ومن كان يحمل الماء، ومن كان يرقيه أو يحط الرماد عليه. الذي يحمل الماء بالمجن، المجن مثل الترس مثل الفخار يملأه ماء ثم يصب الماء على رأس الرسول. لما رأت فاطمة أن الدم ما رضي يرقى، ما رضي يمسك بالماء، أحرقت حصير قديم وخذت رماده ودحت به الجرح. الكلم هو الجرح شحنت به، ملأت به الجرح الذي هو الكلم حتى ما مسك الدم بإذن الله. مسك الدم من حصير قديم أحرقته وأخذت رماده وشحنت الفتحة التي تسمى الجرح وتسمى الكلم حتى وقف الدم. نعم. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال: بيده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من تطبب ولم يعلم منه طب، يعني انه طبيب ولا يعرف انه طبيب، لكن يجي الناس يقول انا طبيب وانا عداوي وانا كذا، فهو ضامن، اللي يموت بين يديه يضمنه، يضمنه بديته. يقول ويقال بعضهم انه بالقصاص. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا وراشد بن سعيد، راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من تطبب ولم يعلم منه طب من قبل فهو ضامن، يعني اللي يموت بين يديه يضمن بديته او قيل بالقصاص. نعم. باب دواء ذات الجنب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن ميمون، حدثني أبي عن زيد بن أرقم قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الدواء من ذات الجنب. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون، عبد الرحمن بن ميمون قال حدثنا حدثني أبي، قال حدثني أبي قال عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات جنبي ورسا وقسطا وزيتا يلد به. يقول نعت الرسول، يعني وصف لمن فيه ذات الجنب. ذات الجنب هنا تمسك بين الله ورم، ورم لزج يمسك بإذن الله الرئة، ما تجيب هوا، ما تجيب هوا على القلب. الرئتين الثنتين كأنها تعالى الله وتقدس مراوح على القلب، فإذا مست وحدة صار ابن، إذا مسكت وحدة يجي ورم بإذن الله لزج، ويمسك الضلوع على الرئة، فالرئة تصير لاصقة للضلوع تصير ما تقوى على القلب، القلب يتوقف بإذن الله وربما يموت الإنسان. لكن عند العرب كان يكونها ثلاث منها مخاطر، فمخطرين أو ثلاث مخاطر حامية، مخطر إنسان مسامير، وبإذن الله ينام يبرأ، أقول ما هو يسهل ولا ينام يبرأ وينام بإذن الله. لكن الرسول هنا وصف لنا العود القسط، العود القسط هذا حطه بزيت زيتون وتسحقه، حطه بعود زيت زيتون ثم تصحط للإنسان أو تشربه، أما يشرب شرب أو تصحطه مع الجهة التي فيها ذات الجنب يبرأ بإذن الله. ولكن العرب كانوا يكون كي، يكون ذات الجنب كي، وين أخذت بوصفة الرسول وهو القسط مع زيت الزيتون مع الزعفران تشربه الإنسان شرب بإذن الله يبرأ بإذن الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعود الحنج، يعني به القسط، فإن فيه سبعة أشفياء منها ذات الجنب. قال ابن سمعان: بالحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح، أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري، نعم عبد الله بن وهب المصري، نعم حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب المصري قلت أنا، نعم أنبأنا يونس، أنبأنا يونس بن يزيد قال وابن سمعان، وابن سمعان قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم عن أم قيس بنت محصن، عن أم قيس بنت محصن أخت قيس بن محصن التي أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بابنها وهو فيه الويزات، مرنا من ليلتين أن ولدها فيه الويزات هنا وأنا تمسكه بشكلها، فقال: على ما تقتلنا أولادكنا، عليك بالقسط الهندي الصحيح الأصلي، اسحقيه وصعطيه من هنا ومن هنا بإذن الله. القسط إذا نزل على الدملة اللي هنا فضخ بإذن الله، لأنه حار مثل الجمرة، ينزل على الدملة وعلى ذات الجنب فيكويها بإذن الله ويبرى بإذن الله. أما هنا فيقول ابن ماجه حدثنا قرن السند، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أم محصن تقول بنت قيس المحصن تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العود القسط الهندي في شفاء من سبعة أدواء، منها ذات الجنب ومنها الوزاد ومنها الأسنان ومنها كثير، سبعة أدواء اشفيها بإذن الله هذا العود، لأنك إذا سحبته وحطيته في زيت زيتون أو في زعفران وصعدت المريض بإذن الله ينزل مثل الجمرة ويكوي الشيء اللي يشفي الإنسان. اللزجة حقة الرئة يفكها بإذن الله، يفك اللزجة هذه يبريها، واللوزات بإذن الله الدملة هذه يكويها أيضا مثل الجمرة ويشفى، ويشفى من سبعة أدواء. العود القصة الهندي يوجد عند العطار الأصلي، يمكن يوجد عند العطار، لقلت العود القصة الهندي يعطيك منه تسحبه الإنسان تسعطه ولدك إن كان بوزات وإن كان ذات الجم كذلك، حط الزعفران ويشرب شرب بإذن الله يفك، لأنها لزجة ورم، ورم لز يمسك الرئة على الضلوع ولا تفك إلا أما بالكوي وإلا بالعود القصة الهندي. قال ابن سمعان في الحديث فإن فيه شفاء من سبعة أدواء من هذا الجم. يقول ابن سمعان ان في الحديث في شفاء من سبعه ادواء من هذا الجن كبير. نعم. باب الحمى. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن موسى بن عبيده عن علقمه بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فانها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحمى. الحمى من فيح جهنم لا شك في هذا. الحمى نار أعوذ بالله تشتعل بالضلوع وبالعروق من الداخل، لكن إذا صبيت ماء على صدرك الإنسان وعلى ظهرك نفرت طلعت إلى برا، ثم مرة ثانية صب ماء على صدرك وعلى ظهرك تطلع، ثم مرة ثالثة بإذن الله يبرأ الإنسان، ماء بارد من الثلاجة ما غيت ولا من قربة على صدرك صب وعلى ظهرك تنفر تبتا تحس نفسك كأنك تنز، ثم مرة ثانية ومرة ثالثة بإذن الله تبرأ، لأن من فيح جهنم فبرجوها بالماء. يقول الرسول إنها من فيح جهنم عليه الصلاة والسلام، إنها من فيح جهنم فبرجوها بالماء، يعني صب ماء على صدرك وعلى ظهرك ماء بارد وتنفر بإذن الله، تطلع من العروق وتطلع من الداخل إلى الخارج إلى برا، ثم تبرأ مرتين ثلاث تبرأ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر زوجها أن يصبن عليه المغرب والفجر، صفرة المغرب وصفرة الفجر، من قربة ما شرب منها بارد مثلجة يصبون عليه حتى تنفر الحمى بإذن الله تخرج. فأنت حصل أنك تحط على صدرك وعلى ظهرك صار حمى بإذن الله تنفر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة. قال حدثنا عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد. قال حدثنا عن حفص بن عبيد الله. حفص بن عبيد الله. قال حدثنا أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل. يقول أن الحمى ذكرت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فسبها رجل فقال لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكيد بحبث الحديد. تنفي الذنوب أصابت الإنسان بإذن الله نقة من الذنوب ونقة الذنوب كلها ونفت الذنوب عنه كما ينقي الكيد حبث الحديد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح العشري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون عذه من النار في الآخرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله. إسماعيل بن عبيد الله قال حدثنا أبي صالح العشري. أبي صالح العشري قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا ومعه أبو هريرة أيضا، لما عاد المريض الرسول وجد به حمى فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل المريض الذي فيه حمى أبشر فإن الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي يقول هي نار أسلطها على من أشاء من عبادي لتكون حظه في الدنيا من جهنم، يعني ما يصيب جهنم خلاص، لأنها هي نار، هي نار، هي من قطع من جهنم، هي من فيح جهنم، يبرزوها في الماء، فإذا أصابت الإنسان فربنا يقول تعالى في الحديث القدسي: أبشر يا عبدي فإن هذه ناري يصيب بها من أشاء لتكون حظه في الآخرة في الدنيا، فيصيبه أصيبه جهنم يوم القيامة. يعني أن هذه كفت خلاص، لأنه تنفي الخبث كما ينفي الكير في خبث الحديث. باب الحمى بفيه جهنم فابردوها بالماء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى بفيه جهنم فابردوها بالماء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شدة العمى فيه جهنم فابردوها بالماء. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء، يعني صب على صدرك وصب على ظهرك الإنسان من الماء البارد إلا تنفر، تخرج من الداخل إلى الخارج، فإذا خرج من برا ما عاد تعود، ما عاد ترجع، إذا نفرت مرة مرتين ما عاد ترجع بإذن الله، يبرى منها، يبرى منها الإنسان. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء، يعني تصب على صدرك الإنسان أو على المريض اللي تزوره الإنسان، اذكر له أنه يغتسل يصب على صدره وعلى ظهره من الماء البارد، لو من الثلاجة ما يخالف، تنفر بإذن الله، تخرج من الجسد وتخرج من العروق وتنفر بإذن الله مرتين ثلاث ويبرى بإذن الله، لأنها حمى ونار، والنار تفيها الماء، أبردوها في الماء، النار من فيح جهنم، الحمى من فيح جهنم فبردوها في الماء. نعم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال: النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه أنه قال: إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إن شدة الحمى أو إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني اتفق الصحابيان على أن الرسول قال: الحمى من فيح جهنم فبردوها في الماء، تصب على صدرك وعلى ظهرك من الماء البارد، تنفر بإذن الله الحمى، تنفر، تحس الإنسان بارتعاش لأنك ترتعش، ترتفع الحمى عن الداخل لأنها في الداخل، تسكن في الداخل في العروق وفي الضلوع وفي اللحم، ولكن تنفر بإذن الله مع الماء البارد، تنفر لأنها من النار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة الرافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء. فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس، رب الناس إله الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال: حدثنا سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق أبو سفيان الثوري، سعيد بن مسروق الثوري قال: عن رفاعة بن عداية بن رفاع بن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الحمى من فيه جهنم، قال: الحمى من فيه جهنم فابردوها بالماء، ثم قال: نعم. فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس، رب الناس. فدخل على ابن لعمار فقال: اكشف الباس رب الناس، يعني اللهم اكشف الباس رب الناس، اذهب الباس، اللهم اكشف الباس رب الناس، اللهم إله الناس، اكشف الباس رب الناس إله الناس، فكشف بإذن الله، تعافى الولد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عرمة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتعدو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيه جهنم. يقول ابن بن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر انظر هشام يروي عن زوجته هشام بن عروه جدته اسماء بنت ابي بكر الصديق وفاطمه بنت المنذر ابن اسماء جدتها اسماء ايضا فاثنين يجمعان في أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي جدتهم كل الاثنين هشام بن عروة وفاطمة بنت المنذر أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق فهي هذا يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء جدتها وهذا يروي عن زوجته فتقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عندها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصب في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء وقال إنها من فيه جهنم تقول أسماء رضي الله تعالى عنها تفعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالمريضة عندها حمى وتأخذ ماء تصب في جيبها من هنا تفك الجيب ثم تصب على صدرها وعلى ظهرها تقول هكذا كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام بالماء البارد فإن الحمى داخل فإذا صببت الماء على صدرك الإنسان وعلى نفرت طلعت فوق تنفر وتترك الداخل تخرج برا فإذا خرجت برا تعافى بإذن الله تقول أسماء فكانت تصب على جيبها على صدر المرأة الذي موعوكة بالحمى فتقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو سلمة أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال عن قتادة عن الحسن عن قتادة عن الحسن قال حسن البصري يقول أنا أبي هريرة أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى كير من كير جهنم يعني سفوح من فوح جهنم الحمى سفوح من فوح جهنم فبرجوها بالماء صب على جيبك الإنسان على صدرك طبك الجيوب ورش الصدر بماء انت مثلج وكذلك الظهر بإذن الله تنفر نعم فنحوها عنكم بالماء البارد فنحوها عنكم ابعدوها عنكم بالماء البارد نعم صب على نفسك ماء بارد أو على المريض اللي يأتيه باب الحجامة قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحجامة وأنها من الطب النبوي الحجامة هي الأخدعين اللي خلف الأذنين هنا والكاهل الذي بين الكتفين عند التحجيم تحتجم إن كان يوجع في دماغك فبين الأخدعين من هنا وراء الأذنين وراء الأذن وراء الأذن من هنا محجم ومن هنا محجم وراء الأذنين وإن كان في الظهر أو في الرقبة فهو في الكاهل وهو ما بين الكتفين يحجم حجام فني لا كل واحد يلعب الإنسان بل لازم يحاجم من حجام فني فإذا أوجع الإنسان رأسه صداع من هنا شديد ما يبات ولا شيء فإنه دم متجمد لأن الدم عندهم عند الأطباء أن الدم أحمر شرياني وأسود وريدي هذا الوريد هو اللي يوجعك الإنسان إذا تجمع في مكان يتجمد في مكان لازم يخرجه الحجام فإذا أخرجه الحجام بإذن تعافى وهذا كثير من الناس يصاب بالصداع من هنا أو بالصداع من هنا صداع شديد جدا ما يخليه ينام فإذا احتجم بإذن الله وأخرج الدم الوريدي هذا اللي تجمع فلا يتبيغ لأحدكم الدم فيقتله يتبيغ عن نفور من اللي يسمونه فوران الدم اللي معه فوران الدم هذا لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله لأنه يتبيغ وانتثر زاد على العروق يصير بإذن الله شر على الإنسان وقد يموت من التبيغ هذا لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله الشاهد أن الحجامة شفاء يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام للإنسان يحس برأسه صداع أو الدماغ كله يدور أو شيء من هذا احتجم الإنسان يعني من بين الأخدعين وإلا من تحت الكاهل من الكاهل يعني بين الكتفين نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر. الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة. سواد بن سلمة قال محمد بن عمرو. محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال إن كان في شيء مما تدعون به خير فالحجامة. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان في شيء من ما تدعون به إن كان في خير وشفاء فبالحجامة. فلا سيما الرأس، ما في أحد يأتي يشتكي رأسه عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يأمره بالحجامة، ولا في أحد يشتكي قدميه إلا يأمره بالحنة. تحني رجليك الإنسان بالحنة، تعرفون الحنة هذا، فعجن الإنسان عجين ثم تطوخ مواطيك الإنسان ثم ترفعهم قليل حتى ينشف، فإذا نشف في إبنه راح الألم اللي في رجليه يروح، ولا في أحد اشتكى رأسه إلا يمره بالحجامة. فهذه من أطلب الرسول عليه الصلاة والسلام الحجامة، والرجلين إذا صارت تمسك تلقط تلقط تلقط رجليك تلقط داوها بالحنة عجين، تجعل عجين رخو ثم تلطخ به الأقدام وترفعها قليلا، فإذا نشف خلاص بإذن الله تحس برودة، تحس بعافية في رجولك وفي سيقانك الإنسان. وأما في الرأس فلازم من الحجامة حجام فني يجي يأخذها ما بين الأقدعين أو الكاهل ما بين الكتفين. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهدمي حدثنا زياد بن الربيع حدثنا عباد بن المنصور عن إكرم علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا زياد بن الربيع. زياد بن الربيع قال حدثنا عباد بن منصور. عباد بن منصور قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس. إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مررت ليلة أسري أبي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مررت بملأ من الملائكة في السماء إلا أمروني بالحجامة، قال يا محمد مر أمتك بالحجامة، يعني لأنها شفاء بإذن الله، شفاء الدماغ والرأس، أولا أنها تجل البصر بإذن الله، وثانيا تجف الدماغ بإذن الله، وثانيا تصفي الدم بإذن الله، فيها شفاء من كل داء، لا سيما جاء الجلاء البصر، بصرك إذا صار في غشوة واحتجمت انجلى بإذن الله راح تحس بكله يروح، يصير بصرك حديد تشوف من بعيد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد العالى حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويجف الصلب ويجلو البصر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا عباد بن منصور. عباد بن منصور قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس. إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحجامة، نعم العبد الحجام اللي يحتجم، يعني لأن الحجامة تجلو البصر وتجف الصلب، يعني صلبك الإنسان ظهرك إذا صار يوجعك واحتجمت بإذن الله يزول، يزول صلبك من الوجع، يزول ويجلي البصر بإذن الله، و ويخف الصلب ويجلو البصر. ويجلو البصر، يجف الصلب ويجلو البصر ويمنع جميع العروق اللي تحس بها الإنسان، يخرج الدم الفاسد، هذا اللي يؤذيك الإنسان بدماغك وبعروق بإذن الله يخرجه الحجامة. قال رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جبارة بن المغلس، انتبهوا يا إخواني، جبارة بن المغلس ومن بعده حدثنا كثير بن سليم. كثير بن سليم هؤلاء من أضعف الضعفاء، الاثنين هذولا من أضعف الضعفاء، لأن ثلاثيات ابن ماجه، ابن ماجه منين الثلاثيات حتى يأتي الثلاثيات؟ جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك، سبحان الله سبحان الله، منين ابن ماجه ثلاثيات؟ فجبارة ضعيف وكثير ضعيف، ثم بعدهم أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث كله لا قيمة له، يمر الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به الملأ من الملائكة لا يقول مر أمتك بالحجامة. الحجامة لا شك أن الرسول يحجم يأمر الناس بالحجامة، لكن الملائكة ما أمرت بشيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رشد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن أم سلمة زوج النبي عن أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي الحجاجي رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن ابي الزبير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها اشتكت راسها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام احتجمي فدعا لها ابا طيبه حجام الرسول ابو طيبه تعرفون انه حجام الرسول عليه الصلاه والسلام وطلب من الانصار ان يزوجوه وحجام يعني واطع النسب واطع النسب لكن طلب من الانصار ان يزوجوه فزوجوه امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام ابا طيبه حينما كان قالت ام سلمه وهو بثلاثين سنه فالتعللات هذه التعلل يعني انه اخاها من الرضاعه او انه غلام لم يحتلم بل هو بثلاثين سنه كيف ما احتلم بثلاثين سنه اللي حجم الرسول عليه الصلاه والسلام في الغزوات كلها وهو كبير هو اللي يحجم الرسول وهو الذي يحلق راسه يحجمه ويحلق راس الرسول في الغزوات في العمره في العمره وفي حجه هو اللي يحلق راس الرسول وهو اللي يحجمه بالمدينه اما في السفر فلم يحجم الرسول عليه الصلاه والسلام ام سلمه لا ادري هل هو اخوها من الرضاعه كما عللوها واما كونه غلام لم يحتلم هذا غلط حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني عقربة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن العارج قال سمعت عبد الله بن بحينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه المرأة إذا احتاجت للرجل يجوز في الشريعة الإسلامية أن يعالجها الشريعة الإسلامية تجيز أن الرجل يعالج المرأة إذا كان هناك ضرورة وليس هناك مريض يعالجها واحتاجت إليه يجوز المرأة أن يعالجها الرجل ويجوز للرجل أن تعالجه المرأة إذا كان ليس هناك رجل يعالجها يجوز هذا في الشريعة الإسلامية فكون أم سلمة يحجمها أجنبي لا بأس به لأنه يعد أن الشريعة أباحت أن يحجم الإنسان أو يداوي أو يعطي أدوية أو يكشف على المرأة إذا كانت حامل وليس هناك من يكشف عليها أو امرأة تكشف على رجل وليس هناك رجل يكشف عليه كل هذا جائز في الشريعة الإسلامية ولكن الأم سلمة احتجمت هذا الذي يحتاج إلى بحث يقول ابن ماجه رحمه الله باب موضع الحجامة أين يحتجم ما هو الموضع اللي تحجمه الإنسان إذا أردت أن تحتجم فما هو الموضع اللي تحجمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا علقمة بن أبي علقمة علقمة بن أبي علقمة قال حدثنا قال سمعت عبد الرحمن العارج قال سمعت عبد الرحمن الأعرج بن هرمز يعني قال حدثنا قال سمعت عبد الله بن بحينة قال سمعت عبد الله بن مالك بن بحينة بحينة أمه ولكن نسب إليها لأنها أشهر من أبيه كثير من الرجال يشتهر بأمه لأنها أشهر من إسماعيل بن علية علية جدته فانتسب إليها لأنها أشهر من جده وهذا أشهر من أبوه بحينة أمه صارت أشهر من أبيه ولا اسمه مالك عبد الله بن مالك بن بحينة أمه قال يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمال وهو محرم وسط رأسه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم بلحي جمال لحي جمال موضع لحي جمال موضع احتجم في وسط رأسه يعني في الأخدعين هنا وهنا أو يقال من وسط الرأس من فوق لكن الرسول احتجم في الأخدعين إذا أراد أن يحتجم فإنه في الأخدعين هذا الذي يلي الأذن من يمين ويلي الأذن من يسار أو بالكاهل وهو اللي بين الكتفين إحداهما فالرسول احتجم لا شك في هذا لكنه أي مكان بالأخدعين وفي لحي جمل وهو في غزوة من الغزوات لحي جمل موضع واحتجم في لحي جمل يعني موضع لأنه في لحي جمل في ذنب الحجام عنده موس شاطرة موس مجرد ما تلمس الدم الجلد يصب الدم فإذا صب الدم وصب الدم من هنا وضع القرن فإذا وضع القرن مصه من هنا القرن رأسه ضيق مرة واحدة وفه من هنا وشيء فيمص الدم يمصه ثم يكبه ثم يمص الثاني ثم يكبه ثم يصب الثالث ثم يكبه حتى ينتهي حتى ما عاد يأتي دم فإذا رأى أن الدم انتهى الذي يوجع الإنسان والذي هو ريدي انتهى احتياله وحط بإذن الله أحيانا يحطون كبريت يولع كبريت يحطه وسط القرن ثم يخلي القرن ليش؟ علشان كان الدم جامد يذوب من الكبريت بإذن الله كان الدم جامد متجمد متحجر يذوب من الكبريت بإذن الله ثم يجي الدم سائل فيمصه يمصه يمصه تعرفون الحجامة الحجامة لكن موضع الأخدعين هنا واحد وهنا واحد وإلا بين الكتفين كاهل بين الكتفين، وإلا تحت أذن من جهة الأذن اليمنى ومن جهة الأذن اليسرى هكذا يحتيم. واللي يشتكي رجليه أحيانا يأمره الرسول بالحجامة أيضا من تحت الكعب، وإلا يأمره بالحنة. أحيانا يأمر الإنسان بالحجامة من تحت الكعب، وأحيانا يأمره بالحنة، وأكثر ما يكون الحنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن الإسكاب، عن سعد بن الإسكاب عن الأصبغ بن النباتة عن علي قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا عن سعد بن الإسكاف، سعد بن الإسكافي قال حدثنا عن الأصبغ بن نباتة، عن أصبغ بن مبارك قال نباتة بن نباتة نعم قال عن حدثنا علي، نعم عن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وفي الكاهل، الأخدعين اللي خلف الأذنين والكاهل اللي خلف بين الكتفين. نعم. عن علي قال: نزل جبريل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجامة الأخدعين والكاهل. يقول علي رضي الله عنه أن جبريل نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعلمه أين تحتجم في أي مكان، فقال في الأخدعين وفي الكاهل وهو بين الكتفين، الأخدعين خلف الأذن اليمنى وخلف الأذن اليسرى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي، حدثنا علي بن أبي الخصيب، حدثنا وكيع عن جرير بن عادم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن أبي الخصيب، علي بن الخصيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن أبي حازم قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة رضي الله عنه قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في الأخدعين وفي الكاهل، الأخدعين خلف الأذنين والكاهل معروف بين الكتفين، احتجم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف أن نبحث عن حجام ما نحصل، اليوم هذا تبحث عن حجامين ما تحصل حجام، والأطباء يستهزئون بك، كيف تخرج دم؟ الدم هو عصب الحياة، هو عصب الجسد، هو كيف تخرج الدم؟ ما في أحد إلا المجنون اللي يخرج. طيب هذا طب الرسول عليه، الرسول أخرج الدم، مجنون الصحابة أخرجوا الدم، جميع من يشتكي رأسه يخرج الدم بحجام، لكن ما نلقى حجامين اليوم، ما تحصل لسان واحد مختفي ولا يشتكون الأطباء ويطرد ينفى من البلاد لأنه حجام. طيب الحجام شفاء، شفاء، الرسول أمر الناس أن يحتجموا، فكيف تمنعون الناس علشان حبوب تعطونا وما تحطون به ملح وبأشياء كلها؟ حجامة طب نبوي، الحجامة طب نبوي، ما في إنسان يشتكي رأسه بإذن الله ويحتجم إلا تعافى بساعته، تعافى من ليلته. أنا أذكر واحد كان عندنا جار لنا يصيح صياح من رأسه، جبنا له حجام وحجمه بإذن الله، نام 10 ساعات، نام 10 ساعات بعد ما حجمه وقام لله الحمد، طيب ما في خلاف مرة. فالحجامة طب نبوي، اللي يشتكي راسه ما له الحجامة إلا الله ثم الحجامة. أنتم يا الأطباء نعم قد تعرفون المرض وتعطونه يشفيه الله، لكن إذا ما شفاه الله وكتب له المرض ربنا تعالى وتقدس فلازم من الحجامة. لكن ما نحصل حجامين اليوم، ولا أنا ودي أحتجم لكن ما حصلنا، ما تحصل، يشتكون وينفى من الأرض يشتكون الأطباء، هذا يلعب بالناس، هذا يخرج دم الناس الزين، الناس في حاجة إلى دم والناس في حاجة إلى كذا، إنسان عندك الزين دايد حقه المستشفى يعطيه الفقراء اللي يحتاجوا إلى دم، ولا لا يجبسون حتى ينفى من الأرض أو ينفى أو يختفي مسكين خشية أن ينفى أو يسكن أو لأن معناه وهو طب نبوي أحسن من طبهم، أحسن الجميع. لو نرجع ترجع الأمة إلى طب الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان يستعمله ويأمر به الصحابة تعافى الناس من جميع الأمراض، لكن لا، تركوا أطب الرسول، كذبوا أوامر الرسول وتركوا، ولا جينا على أطب هنا تجد مثل آخر سنة ويعالج في المستشفى أو في غير ما يشفى. ليه؟ لأن الطب النبوي هجر، الطب النبوي اليوم هجر، ولا طب ما يعرفونه، تعلموا الطب من الإنجليز ومن أمريكا ومن أي مكان. أما الطب النبوي موجود، موجود بكتب ابن القيم رحمه الله، مذكور الطب النبوي كتاب مفرد يسمى الطب ابن القيم، ذكر في جميع ما كان الرسول يأمر به أو يفعله عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه شفاء، أن أي شيء يذكره لك الرسول فهو شفاء، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان عن أبي عن أبي كبشة الأنمار أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراك منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال عن أبيه قال عن أبي كبشة الأنمار قال حدثنا أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراك منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. يقول إنه ينمي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان يحتجم على هامته من هنا وعلى الأقطعين والكاهل بين الكتفين، يحتجم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: من آذاه رأسه من الهامة فوق أو آذاه استداع أو آذاه شفل يحتجم وليهرك هذه الدماء، لأننا نحن نستشفي بشيء نخرج الدم وإن كان ينفعنا لكن نخرجه ونتشافى، نخرج هذا لهذا لنتشافى على جل العافية، دور العافية، ولا إخراج الدم صحيح إنه ما هو طيب، إخراج الدم ما هو طيب، ولكن نخرج هذا الدم لنتعافى، فنتداوى بشيء لشيء آخر، فنتداوى بالحجامة ونخرج الدم لأجل نتعافى، وكل شيء أمر الله به تعالى وتقدس فهو فائدة لك، أمره به وأمر به رسول عليه الصلاة والسلام فهو فائدة لابن آدم، فنحن نتداوى بشيء لأجل تحصيل شيء آخر. فالفائدة أنك تفقد شيء لأجل تأخذ الشيء الآخر، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع عليهما سائغ شرعا، ولهذا أباح ربنا تعالى وتقدس الميتة لمن يخشى أن يموت، الميتة التي هي حرام في الكتاب والسنة، لكن إذا أراد إنسان يموت فإنه يأكل من الميتة لندفع هذا ارتكاب أدنى المفسدة. عندنا قاعدة: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعا. فأنا تداوى وأخرج الدم اللي هو نفع لي لأجل أشتفي، لأجل أشفين الله تعالى وتقدر، فأطلب الشفاء بإخراج الدم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف، حدثنا وكيع عن العامش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جزع فانفكت قدمه. قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا محمد بن طريف، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا أبي سفيان، قال عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جحش من فرس ركبه وقع على جنبه، فجحش هنا وانفكت رجله اليمنى، جحش على هذا وانفكت رجله حتى تخلف عن الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول: فاحتجم على رجل انفكت حجما حتى تعافى بإذن الله. نعم. قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وطئ. يقول أنه احتجم عليها من وطئ. نعم. باب في أي الأيام يحتجم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن كهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الأيام التي ينبغي أن يحتجم فيها، والساعات التي ينبغي أن يحتجم فيها، والأشهر التي ينبغي أن يحتجم فيها ما هي؟ سيفصلها لنا رحمه الله من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا عثمان بن مطر، قال حدثنا زكريا بن ميسرة، قال حدثنا النهاس بن قهم، قال حدثنا أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 21 ولا يتضيق بأحدكم الدم فيبكي. أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يحتجم من أراد منكم أن يحتجم فليحتجم 17 أو 19 من الشهر يعني أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم يعني لا يكثر الدم في الجسد فيقتلك. لا يتبيغ بأحدكم الدم اللي معه فوران دم نعوذ بالله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. يتبيغ يفور حتى تكبه العروق على الجلد. العروق هذه تمتلي وتكبه على الجلد يصير دمام نعوذ بالله يصير جروح يصير وجع. فلا يتبيغ بأحدكم اللي يسمونه فورة الدم هذا يسمونه فقر الدم. فقر الدم الضعف وزيادة الدم اللي يسمونه فقر الدم هذا الذي يزيد على العروق وتكبه العروق على الجلد. فإذا كبت صار دمامل وصار جروح وصار مرض نعوذ بالله قد يستعصي. فلا يتبيغ في أحدكم الدم فيقتله. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جهادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحرز. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء. فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء. فإنه لا يبدو جذاب ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا عن الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن جحافة قال حدثنا جحادة قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال يا نافع أنت مثلي حجاما قد تبيغ بي الدم يعني كثر الدم بي فأخشى أن أمرض لأجله. قد تبيغ بي الدم كثر الدم فالتمس لي حجاما يحجمني يا نافع يأمر من غلامه نافع قال نعم. قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت. يقول التمس لي حجاما يقول لي عبده نافع مملوكي نافع قد عتق نافع عتيك الحين لكنه لا يزال مملوكا مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. فيأمر غلامه يا نافع التمس لي حجاما وليكن رفيقا رقيقا حليما بي لا يمقشني ولا يأذيني لأنه رجل كبير عبد الله بن عمر أيضا ولا يكون كبيرا فيطغو ولا يكون صغيرا فلا يطغو علي. هذا كبير لا أريده لأنه قد يكون كبر تحت يديه فهذا بحجمني ثم أعلي له مخارب رأسي ومشرطني بالمشرط ويديه تهز من الكبر. ولا يكون صغيرا لم يتعلم كثيرا فهذا إنسان أنت مثل إنسان رفيقا رقيقا لا يكون شيخا كبير ولا يكون غلاما صغير يكون بينهما يعني 30 سنة أو 25 سنة أو ما يكون. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة. يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحجامة على الريق باب فيه على الريق بركة وفيه شفاء. نعم. وتزيد في العقل وفي الحفظ. وتزيد في العقل وفي الحفظ. هذا الذي يسأل عنه كثير من العلماء من الإخوان ما الذي يخليني أحفظ القرآن. هذا يقول لك الحجامة تزيد في الحفظ وتزيد في البصر وتزيد في الصلب تبني الصلب تقوي الصلب وتزيد في البصر وتزيد في حفظ القرآن. نعم. فاجتمعوا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد. فاحتجموا بإذن الله يوم الخميس. يوم الخميس تحتجم الإنسان وكذلك يوم الثلاثاء لكن انتبه الربوع والأحد لا تحتجم الإنسان. والجمعة والسبت ويوم الأحد. والجمعة والسبت لا تحتجم. الربوع والجمعة والسبت والأحد لا تحتجم لأنها أيام نحس كما يقول العرب. لكن الأيام كلها أيام رب العالمين تعالى وتقدس. إنما إن ثبت عن ابن عمر عن النبي عليه السلام أن يقول سبنا طاعة إلا أنا لم يثبت. الحجامة كان الرسول يحتجم صحيح يحتجم يوم الثلاثة أو يوم الاثنين ويقول إن الثلاثة أن الأربعاء ابتلي فيه أيوب ويوم الثلاثة حفر الله فهو شكر لرب العالمين أن تحتجب من مشكلات الإنسان، لأن الإربعاء ابتلى فيه أيوب وابتلى فيه الأمراض، قد تنزل فيه الأمراض يوم الربوع، قد تنزل الأمراض فيه من البرص والجذام والماء والبلاء، قد تنزل في الإربعاء، لكن اجتنبوا الحجامة من الإربعاء واحتجب يوم الثلاثاء أو يوم الخميس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على